وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلنا إنهم من الصالحين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا رب لا تذرني فردا خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا يأجوج ومأجوج

وما قول